بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل التأمين. نعم، نسمع الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل التأمين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنه قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي، أنه قال: أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزناد، هو عبد الله بن ذكوان المدني أبو الزناد الفقيه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد هذه لقب. عن الأعرج، هو عبد الرحمن بن هرمز المدني أيضا العالم الفقيه، توفي بالأسكندرية مرابطا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذا الحديث فيه أن المأموم يؤمن، والإمام كذلك، وفيه أيضا أن الملائكة تؤمن، الملائكة تؤمن على قراءة الإمام. والظاهر والله أعلم أن الملائكة تؤمن مع الإمام، توافق الإمام. ولذلك جاء في الأحاديث أن من وافق، كما سيأتي، من وافق تأمينه تأمين الملائكة. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد المأموم أن يؤمن مع الإمام، لأنه إذا أمن مع الإمام فقد وافق تأمين الملائكة، لأنه قد يسأل سائل: كيف يوافق تأميني تأمين الملائكة؟ إذا وافقت الإمام في التأمين فقد وافقت الملائكة، لأن الملائكة توافق الإمام، الملائكة يؤمنون مع الإمام. وهنا ينبغي للإمام أن يؤمن، يعني هنا الجهل أن البعض الأئمة ما يؤمنون، ينبغي للإمام أن يقول آمين يجهر بها، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ينبغي للإمام أن يجهر بآمين حتى يوافقه المصلون، يوافقونه في التأمين، لأنهم إن وافقوه في التأمين فقد وافقوا الملائكة. هذا هو الفضل، الفضل أنك أيها المصلي إذا قلت آمين ووافقت الملائكة في السماء، هذا هو الفضل، يغفر لك ما تقدم من ذنبك، هذا فضل التأمين. وهذا لا يكون إلا بالجهر كما سيأتي، البخاري سوف يحتج بالحديث على الجهر، لأن الملائكة تجهر بالتأمين، وكذلك المصلون يجهرون بالتأمين، وهم لا يوافقون، يعني لا تحصل هذه الموافقة إلا بالجهر، يجهر الإمام ويجهر المأموم وتجهر الملائكة. طبعا بس الملائكة ما نسمع أصواتها، ولكن هم يؤمنون. فإذا أمنت الملائكة وافق المأموم تأمين الملائكة يغفر له ما تقدم من ذنبه. ومع الأسف الشديد أن بعض المذاهب الفقهية كمذهب أبي حنيفة مثلا لا يجهرون بالتأمين، هذا مذهب عليه الأحناف إلى اليوم. ولذلك أنت لو صليت في الهند أو في باكستان أو صليت في بلاد الأفغان أو صليت في الأماكن التي فيها أحناف فإنهم لا يقولون آمين. وهم إذا صلوا معنا في بلادنا هذه الوافدون من أبناء هذه البلاد الهند وباكستان وهذه المناطق التي فيها الأحناف في المذهب الحنفي هو السائر والسائد، لا تسمع إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال آمين، فإن هذا الحنفي لا ينبس ببنت شفا، ما يتكلم، ساكت. ولذلك لو صلى شخص بين جماعة هنود وأراد أن يؤمن فإنه لا يظهر إلا صوته في المسجد إذا قال الإمام، وإذا كان الإمام هنديا مثلهم ما يؤمن إلا هو. طيب لكن لو كان الإمام ليس هنديا ليس حنفيا وقال الإمام آمين فإنه لا يؤمن مع الإمام ولا يوافق تأمين الإمام إلا هذا الرجل. وأما الأحناف الباقون فإنهم لا يؤمنون. ولا شك أن هذا مذهب ضعيف، ومع الأسف هؤلاء الناس محرومون من هذا الفضل، محرومون من هذا الفضل. ولقد جاء في الحديث أن اليهود تحسدنا على التأمين، تحسدنا على كلمة آمين، هذه تأميننا مع الإمام. فالمذهب الحنفي مع الأسف الشديد حرم أتباعه، وهذه آفة التعصب والتقليد والاتباع للمذاهب على غير بصيرة ولو خالفت الدليل. المذهب اتباع المذهب هنا والتقليد للمذهب مع الأسف حرم الأتباع من هذا الفضل العظيم أنهم يؤمنون مع الملائكة فتغفر لهم ذنوبهم. هذا فضل التأمين. ثم قال رحمه الله: باب جهر المأموم بالتأمين. هذا فيه رد على ذاك المذهب الذي أشرت إليه، لأن يعني البخاري رحمه الله في صحيحه كثيرا ما يرد على أهل الرأي الذين يخالفون الحديث الصحيح. نعم نسمع. قال رحمه الله: باب جهر المأموم بالتأمين. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو، تابعه محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو، تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك هو بن أنس عن سمي مولى أبي بكر. أبو بكر هو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام من فقهاء التابعين وعلمائهم، وهو أحد الفقهاء السبعة على قول. وسمي هذا هو ثقة من الطبقة السادسة وحديثه في الكتب الستة. مات سنة 300 مقتولا بقديد على يد الحرورية رحمه الله. قتل بقديد، قديد هذه منطقة معروفة قرب مكة، قتلته الحرورية في هذا المكان. يعني سمي يعتبر ضحية من ضحايا الإرهاب، لأن إرهاب الحرورية ليس عصريا، الإرهاب الذي عليه الحرورية منذ أن خرجوا وهم يمارسون الإفساد في الأرض والإرهاب وقتل النفوس البريئة بغير حق. وكانت هذه الحرورية أول ضحية لهم من هو؟ نعم، علي بن أبي طالب، قتلوه ظلما وعدوانا. وكان أصولهم وقرونهم الأولى قتلت قبله الخليفة عثمان. إذن الخلفاء المسلمين هم أول ضحايا هؤلاء التكفيريين الإرهابيين الخوارج الحروريين هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. قال عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح والسمان أو الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث، الحديث الشاهد فيه فقولوا آمين. هذا الشاهد، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. من الذي أمر بذلك؟ إذن ما هو عذر الأحناف؟ ما هو عذر هؤلاء الأحناف الذين يسكتون؟ الإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهم يعني كأن المسجد ليس فيه أحد. ما عذرهم؟ ما جوابهم؟ يخالفون ويتركون حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمذهب، لقول أبي حنيفة. وأبو حنيفة رحمه الله ليس متعصبا، وأبو حنيفة ليس معاندا، أبو حنيفة معذور. أبو حنيفة لو بلغته هذه الأحاديث هل يخالفها؟ حاشا وكلا، ما يخالفها، ولكن هي لم تبلغه، لذلك لم يقل بها، ولو بلغته لقال بها. لكن هؤلاء الأتباع ما عذرهم وقد بلغتهم السنة وصحت عندهم الأحاديث؟ والله المستعان. يقول تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، يعني بين أبي سلمة وسمي، بين أبي سلمة وأبي صالح متابعة تامة، وبين محمد بن عمرو وسمي هذه متابعة قاصرة، وبين نعيم المجمر وأبي صالح متابعة تامة. هذا تفسير قول البخاري تابعه، يعني هذا النص فيه متابعات تامة وفيه متابعات قاصرة، وبذلك يكون البخاري رحمه الله قد انتهى من مسألة التأمين. بين رحمه الله في هذه المسألة بين ثلاثة أحكام مهمة في هذا الباب. الحكم الأول أن الإمام يجهر بالتأمين، والحكم الثاني فضل التأمين، والحكم الثالث أن المأموم يجهر بالتأمين. ثم قال رحمه الله باب إذا ركع دون الصف، هذا فصل جديد، مسألة جديدة. باب إذا ركع دون الصف، يعني ما الحكم، ما الحكم إذا ركع دون الصف؟ والركوع دون الصف يكون في حالة واحدة، إذا كان الإمام ركع، لأن الركوع دون الصف في غير هذه الحالة طبعا لا يجوز. ولكن إذا كان الإمام راكعا ودخل الرجل ودخل مصل إلى المسجد والإمام كان راكعا، فهل يشرع له حتى يدرك الركعة أن يركع في مكانه الذي هو فيه، أن يكبر تكبيرة الإحرام ويركع ثم يمشي راكعا هكذا حتى يدب في الصف؟ هذا المقصود بالركوع دون الصف، أم أنه يمشي بسكينة ووقار ولا يركع ولا يكبر ولا يدخل في الصلاة حتى يقف في الصف فيكبر؟ هذان قولان لأهل العلم، هذان قولان لأهل العلم. الجمهور ذهبوا إلى القول الأول، الجمهور ذهبوا إلى القول الثاني وهو المنع. الجمهور من أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة الفقهية المعروفة ذهبوا إلى منع المصلي من الركوع دون الصف، واحتجوا بهذا الحديث الوارد في هذا الباب، منع المصلي من الركوع دون الصف، واحتجوا بالحديث كما سيأتي. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا مشروع، يشرع للمصلي أن يركع دون الصف، واحتجوا ببعض الآثار عن عبد الله بن الزبير وعن زيد بن ثابت وعن عبد الله بن مسعود، وجاء ذلك عن أبي بكر ولكنه لا يصح. فأصبحنا في تعارض بين هذه الآثار، لأن عبد الله بن الزبير كان قد خطب في الناس وقال إن من السنة إن الإنسان إذا دخل المسجد والإمام راكع أن يركع حتى يدب في الصف، وقال هذه السنة. وروى هذا عنه عطاء ابن أبي رباح، ورواه عن عطاء ابن جريج، وابن جريج يقول أنا رأيت عطاء يفعل ذلك، ابن جريج يقول أنا رأيت عطاء يفعل ذلك، وعطاء يقول إنه رأى ابن الزبير يفعل ذلك، وخطب به عبد الله بن الزبير. هذا أولا. ثانيا، ثبت ذلك عن زيد بن ثابت وأيضا عن عبد الله بن مسعود. فهل هذا يكون مشروعا؟ ثبت عن ثلاثة من الصحابة، أم أننا نترك ذلك ونأخذ بالحديث، حديث أبي بكر الذي أورده البخاري هنا في هذا الباب؟ هذان قولان لأهل العلم، ولكن هناك قول يعني يوضح لك الخلاف ويبينه. هذا الأمر يظهر الله أعلم، وهو الركوع دون الصف، يظهر الله أعلم أن هذا الأمر كان مشروعا، أن هذا الأمر كان مشروعا ثم نسخ. كان مشروعا للرجل إذا دخل المسجد والإمام راكع أن يركع قبل الصف ويمشي هكذا راكعا حتى يدب في الصف، هذا كان مشروعا. وهذا الحكم الذي كان مشروعا هو الذي بلغ عبد الله بن الزبير، وبلغ زيد بن ثابت، وبلغ عبد الله بن مسعود، وبقوا عليه ولم يبلغهم الناسخ، وهو حديث أبي بكر. ومن القرائن على ذلك، يعني مما يدل على ذلك، أن زيد بن ثابت صحابي قديم، وعبد الله بن مسعود كذلك أيضا. عبد الله بن الزبير يظهر الله أعلم أنه أخذ هذا العلم عن غيره من الصحابة، فربما أخذه عن أبي بكر والله أعلم. أما أبو بكر راوي الحديث الذي معنا في هذا الباب، أبو بكر أصلا أبو بكر إنما أسلم في السنة الثامنة، لأن أبو بكر رضي الله عنه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام محاصرا الطائف، وهذا كان في آخر السنة الثامنة بعد فتح مكة، نادى منادي النبي عليه الصلاة والسلام على أهل الطائف: من خرج إلينا من العبيد فهو حر، من خرج إلينا من العبيد، من عبيد أهل الطائف، فهو حر. فخرج جماعة منهم، منهم أبو بكر، وأبو بكر يعني الطائف كان عليها حصن، حصن شاهق، يعني حتى النبي بقي شهرا تقريبا وهو محاصر الطائف ما فتحها ورجع حتى جاءت الثقيف هي أسلمت. فأبو بكر تدلى ببكرة، يعني تدلى بالحصن ببكرة فسمي بأبي بكرة. فلاحظ أن أبو بكرة من آخر الصحابة إسلاما، أسلم ودخل في الإسلام ودخل في عداد الصحابة في آخر السنة الثامنة. إذن هذا الذي حصل لأبي بكرة لا شك هو فعل وحادثة وقضية متأخرة، هذا الذي يجعلنا نميل إلى أن هذا الأمر منسوخ. لماذا؟ لأن الحديث كالصريح، حقيقة الحديث كالصريح في النهي عن هذا العمل، وهو الركوع دون الصف كما سيأتي. نعم، نقرأ الحديث. لا قرأته؟ اقرأ الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب إذا ركع دون الصف. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل أنه قال: حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد، عن الأعلم وهو زياد، عن الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، هو التبوذكي البصري أبو سلمة، أنه قال حدثنا همام هو بن يحيى البصري أيضا عن الأعلم وهو زياد، هو زياد بن حسان الباهلي البصري أيضا عن الحسن البصري، الحسن البصري العلم المشهور الزاهد العالم الورع رحمه الله، وكنيته أبو سعيد، أبو سعيد توفي الحسن سنة 100 وهو بصري لا شك، عن أبي بكر، أبو بكر من الصحابة الذين سكنوا البصرة، إذن هذا إسناد بصري. أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعبد. هنا الحديث فيه نقاط. النقطة الأولى ركوع أبي بكر دون الصف، لاحظ ركوع أبي بكر دون الصف، هذا يشعر أن هذا الأمر كان مشروعا، لأن الغالب على الصحابة أنهم ما يجتهدون في هذه المسائل، هذا يشعر أن هذا الأمر كان مشروعا أنه ركع قبل الصف. النقطة الثانية، الحديث دليل على أن الركعة تدرك بالركوع، وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح، الحديث دليل على أن الركعة تدرك دون الركوع، لأن السؤال المطروح لماذا أبو بكر ركع دون الصف؟ إيش الفائدة؟ ما الفائدة يركع دون الصف؟ حتى يدرك الركعة، حتى يدرك الركعة، لأنه يقال لأولئك الذين يقولون إن الركعة لا تدرك بالركوع، هذا مذهب يعني عليه بعض العلماء من أهل الحديث وغيرهم، يقولون الركعة، حتى البخاري على هذا المذهب المصنف بأن الركعة لا تدرك بالركوع وإنما لابد من القراءة والقيام، يقال لهم إذن لماذا أبو بكر ركع دون الصف؟ ليش السبب؟ ولماذا النبي قال له زادك الله حرصا؟ حرصا على أي شيء؟ حرصا على أي شيء؟ هذا ولذلك هذا ما له جواب. أنا كنت قديما يعني كنت متبنيا لهذا الرأي مقتنعا به تماما بأن الركعة لا تدرك بالركوع، متأثرا بالصنعاني والشوكاني وهو مذهب لبعض المحدثين، فناظرني بعض طلاب العلم في المسألة وذكرت طبعا في أدلة عندي، أنا برضي ما عندي أدلة، جعبتي ليست يعني فارغة، فهو ذكر حديث أبي بكر، كان عندي جواب عن حديث أبي بكر إنه مو دليل في المسألة، ولكن هذا الأخ، هذا مناظرة قديمة لها يعني ممكن 18 سنة أو شيء، قال لي هذا الأخ طيب لماذا أبو بكر ركع دون الصف؟ هذا أولا، وفسر لي قول النبي زادك الله حرصا، حرصا على أي شيء؟ أنا حقيقة بهت يعني ما عندي جواب على هذا، لماذا قال له النبي؟ نعم لا أذكر إني، أنا أذكر إني قطعت ما عندي جواب عليها، قال لماذا أبو بكر ركع دون الصف؟ هذا أولا، وفسر لي قول النبي زادك الله حرصا، حرصا على أي شيء؟ أنا طبعا إيش رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي كما قال الشاعر، يعني عرفت إني غلطان في المسألة وأن الحديث دليل على أن الركعة تدرك بالركوع وفي أدلة أخرى. طيب هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي المسألة التي كنت تكلمت عنها قبل قليل، مسألة الركوع دون الصف هل يشرع أو لا يشرع؟ الشيخ الألباني رحمه الله يتبنى وقد ذكر ذلك وقرره في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول، يتبنى الرأي الأول أنه يشرع للمصلي إذا دخل والإمام راكعا أن يركع قبل الصف حتى يدب في الصف، يتبنى هذا الشيخ، الشيخ يتبنى هذا الرأي واحتج بالآثار التي ذكرتها عن عبد الله بن الزبير وعن زيد بن ثابت وعن عبد الله بن مسعود، ثم ذكر هذا الحديث وأجاب عنه، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم والشيخ الألباني على العين والرأس إلا أن جوابه عن الحديث لم يكن قويا، نعم هو احتج بأدلة قوية آثار قوية، ولكن هذه الآثار القوية معارضة بما هو أقوى منها الحديث، وهي أثار طبعا عن زيد بن ثابت أثر، وعبد الله بن مسعود أثر، معارضة هذان الأثران معارضان بأثر أيضا عن أبي هريرة صحيح كما سيأتي. فالمقصود جواب الشيخ عن هذا الحديث حديث أبي بكر فيه ضعف، لأن الشيخ لما جاء يبحث عن جواب عن هذا الحديث حديث أبي بكر قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ولا تعد ولا تعد، هل هو ثم أخذ الشيخ يفسر يعني ما هو الشيء الذي نهاه عنه النبي عن عدم العودة إليه، هل هو ثم الشيخ ذكر ثلاثة أشياء منها الإسراع في المشي، يعني الإسراع لأن جاء في الحديث أن أبا بكر كان مسرعا حتى حفزه النفس جيد، أو الركوع دون الصف. الشيخ حمل النهي هنا ولا تعد يعني على الركض والإسراع، ولكن هذا ضعيف. لماذا؟ لأنه قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه بعدما فرغ من الصلاة قال للمسلمين قال للمصلين، وهذه رواية أبي داود وإسنادها صحيح على شرط مسلم كما قال الشيخ رحمه الله في الموضع المشار إليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو هريرة فقال أبو بكر أنا. إذا النبي عليه السلام سأل عن أي صفة؟ ها؟ قال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة أنا. فقال له النبي زادك الله حرصا ولا تعد. إذا مفهوم ذلك إيش؟ مفهوم هذا النبي سأل عن الركوع دون الصف، فلما قال له أبو بكرة أنا قال لا تعد، يعني ظاهر الحديث لا تعد إلى هذا العمل وهو الركوع دون الصف. والله أعلم. ويظهر والله أعلم أن هذا هو رأي الإمام البخاري، يظهر الله أعلم أن البخاري مع الجمهور ومع الأئمة في هذا أن الركوع دون الصف غير مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. طيب، بعض العلماء قال الذين قالوا بالمشروعية قالوا لو كان منهيا عنه، لو كان الركوع دون الصف منهيا عنه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أن يعيد الصلاة، أليس كذلك؟ أن يعيد الصلاة، ولكن أن يعيد الصلاة، وهذه أيضا مسألة أخرى، مسألة حكم صلاة المنفرد خلف الصف وحده، جيد؟ صلاة المنفرد خلف الصف وحده الجمهور قالوا صلاته مكروهة ولكنها صحيحة، الإمام أحمد بن حنبل وجماعة قالوا صلاته باطلة. لماذا؟ لأن النبي قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وكلمة لا صلاة محمولة على لا صلاة صحيحة على البطلان، وهذا هو الصحيح. الصحيح من مذهب أهل العلم في من صلى وحده خلف الصف بدون عذر صلاة باطلة. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف منفردا فقال له استأنف صلاتك، يعني أعد صلاتك. الجمهور الذين يصححون صلاة المنفرد خلف الصف احتجوا بحديث أبي بكر هذا، قالوا إن أبا بكر كبر وحده خلف الصف، فلو كانت صلاة المنفرد خلف الصف باطلة لأمره النبي بالإعادة. والإمام أحمد رحمه الله يقول إن الصلاة باطلة. طيب الإمام أحمد ومن معه كيف أجابوا عن هذا الحديث؟ الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق ومعهم أيضا ابن خزيمة قالوا في فرق بين من يصلي الصلاة كاملة خلف الصف وفي من يكبر ثم يدب في الصف، فالأول صلاته باطلة وقد جاء الحديث بذلك، والثاني صلاته صحيحة لا سيما إذا كان جاهلا. لماذا؟ لأنه إنما أحرم فقط راكعا ثم دخل في الصف، ولا سيما أن هذه الصورة قال بمشروعيتها بعض العلماء، وهي صورة إيش؟ إذا كبر راكعا ثم دب في الصف، يعني في علماء يصححون ذلك ويرونه مشروعا. طيب نختم هذا البحث بعض الأخوان الذين يرون هذا الرأي اللي ذهب إليه الشيخ الألباني ويطبقون هذا المذهب، وقد حدثني بعض الأخوة بذلك، قال رأيت بعض الشباب ماذا يفعل إذا دخل المسجد والإمام راكع؟ يكبر عند الباب، عند الباب يكبر الله أكبر ويركع، ثم يبقى يمشي يمشي يمشي راكعا إلى أن يدخل في الصف. شفتوا يعني يفعل ذلك. طبعا احنا لا نبالي بالعوام، لكن العامة لو رأوا شابا يفعل ذلك يعني هل يقبلون أم أنهم يستنكرون؟ لا شك استنكار جيد. وهذا أيضا يعني ولذلك لم يذهب الأئمة الأربعة والأئمة الأولون، يعني ما ذهبوا إلى هذا المذهب، ضعفوه جيد، واحتجوا بحديث أبي بكر. ونحن نقول لمن يفعل هذا العمل، نقول له كما قال النبي لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد إلى هذا العمل. والله أعلم. أختم بمسألة ولا تعد، لفظ ولا تعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تنبيه بعدما شرح الحديث في الأخير، قال تنبيه: قوله ولا تعد ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين، ولا تعد بفتح الأول وضم العين من العود. وحكى بعض شراح المصابيح أنه روي بضم أوله وكسر العين من الإعادة، بضم أوله وكسر العين يعني ولا تعد ولا تعد. ويرجح لك هذا طبعا ضعيف وليس له أصل، الصواب أنه من العود ولا تعد إلى هذا العمل، هذا الصحيح. يقول رحمه الله: ويرجح الرواية المشهورة ما تقدم من الزيادة في آخره عند الطبراني، ويرجح الرواية المشهورة ما تقدم من الزيادة في آخره عند الطبراني: صل ما أدركت واقض ما سبقك. وروى الطحاوي هذا الشاهد، هذا الحديث اللي كنت أردت أن أذكره. يقول الحافظ رحمه الله: وروى الطحاوي بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعا: إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف. الحافظ يقول إسناده حسن مرفوعا، الشيخ الألباني رحمه الله يعله مرفوعا ويصححه موقوفا: إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف. طيب هذا الحديث إذا كان مرفوعا انتهت، هذا الفيصل في المسألة، هذا الفيصل في المسألة. وإذا كان موقوفا فإنه يكون معارضا ومضادا لتلك الآثار التي احتج بها الشيخ الألباني من معه. فنرجع إلى الحديث، إلى حديث أبي بكر حتى يفصل النزاع في هذه المسألة، فيظهر لي والله أعلم أن الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء والأئمة أن الركوع دون الصف ليس مشروعا. والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب إتمام التكبير في الركوع. هذه مسألة أيضا الآن انتهينا من مسألة الركوع دون الصف، مسألة شديدة، مسألة التكبيرات وإتمام التكبير، نقف عند هذا الحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.